بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واهدنا واهدي بنا يا جواد يا كريم. تحدثنا في الدروس الماضية عن أو حديثنا في هذا الدرس كما في الدروس الماضية في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهو كتاب قد حوى أبوابا كثيرة في العقيدة، وهو درج فيه على ما درج عليه كثير من السلف في بيان العقيدة الواجبة على المسلمين بدون ذكر للأدلة، وهذا أمر شائع عند أهل العلم، والأدلة قد وردت وذكرت في الكتب المفصلة في هذا الموضوع، وهي أيضا كتب كثيرة اهتم أهل العلم بذكر الأدلة على المسائل العقدية التي يذكرونها. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة الثلاثاء 30 من شهر جماد الأولى لعام 440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق، وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره. طيب. هذا الكلام يكمل فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى الكلام عن مسألة مهمة جدا متعلقة بصفات الله تبارك وتعالى، وهي صفة الكلام. وكنا ذكرنا في الدرس الماضي قريبا القواعد التي يجب على المسلم أن يعرفها لإثبات صفات الله عز وجل، فإذا ما تعاملت بتلك القواعد التي استنبطها أهل العلم من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنت تجاوزت إشكالية كبيرة وقع فيها كثير من الناس للأسف لم يقعوا بها فيها بسبب الكتاب أو السنة أو بسبب أن ذلك من متشابه، لا، إنما كان التشابه واللبس والخلط في رؤوسهم. فإذا ما أخذت بهذه القواعد الثلاث التي ذكرناها، وهي إثبات ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه سواء كان إثباتا أو نفيا، تثبت ما أثبت الله وتنفي ما نفى الله عز وجل، لا تأخذه سنة ولا نوم تثبتها، وهو اللطيف الخبير تثبتها، وهو العليم الحكيم تثبتها، أن له قبضة تثبت ذلك، أنه يطوي السماء بيمينه تثبت ذلك، هذا كله تثبته لله عز وجل، فما نفى تنفيه وما أثبت تثبته. والقاعدة الثانية هي أنه أي ليس في إثباتك لصفات الله عز وجل تشبيه، بل تنفي التشبيه والمماثلة بين الخالق والمخلوق، وهذه قاعدة مستقرة في عقل كل مسلم بل كل عاقل، أن كل موصوف صفته تليق به. فإذا قلنا الملائكة أو قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لجبريل 600 جناح، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لجبريل 600 جناح وإني رأيته بين السماء والأرض قد سد الأفق، نعرف أن أجنحته ليست مثل أجنحة العصفور أو الطير أو الصقر أو ما إلى ذلك، فله خلقة تليق به. وكذلك إذا قلنا شيئا من صفات الله عز وجل فصفات الله تليق به، وهذه أمر مستقر في الفطر، ولكن مع ذلك الله عز وجل قد قرره ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا هذه القاعدة الثانية، أن كل صفة تثبتها لله عز وجل أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، أثبتها الله أو أثبتها رسوله، إنما هي على نفي التشبيه، ليس هناك مشابهة بين الخالق والمخلوق. والقاعدة الثالثة هي قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفات، أن الصفة لا يمكن أن تدركها بحال من الأحوال، مهما يعني أمكنك من التخيل فأنت تخيلك قاصر وناقص، لأنك لا يمكن العقل البشري أن يتخيل شيئا إلا قد رآه أو رأى شبيها له. إذا قلت لك العصفور أو ذكرت لك اسم طير لا تعرفه وقلت لك إنه يشبه كذا وكذا ستتخيل. لماذا؟ لأنك تعرف مثلا العصفور أو تعرف الحمام وكذا، فالشيء الذي رأيته أو رأيت شبيها له فأنت تستطيع أن تتخيله، لكن الشيء الذي لم تره ولم ترأ شبيها له لا يمكن لعقلك أن يتخيله بحال من الأحوال، والله عز وجل لم نره ولم نر شبيها له، فبالتالي لا نستطيع أن نتخيل ولا أن نكيف، وكل من كيف فقد افترى. والله عز وجل قد قطع هذا الباب، قال ولا يحيطون به علما، فقطع علينا هذا الباب، فمن هنا نحن نكون في إثبات الصفات إثبات بلا تشبيه وبلا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، إنما نثبت هذه القواعد. إذا أخذتها نجوت من إشكال كبير قد هلك فيه كثير من الناس، نسأل الله اللطف والمعافاة، وتكون مرتاح. وحقيقة أنا لو سألت أي إنسان عامي لم يدرس وسمع آية من الآيات الرحمن على العرش استوى فإنه سيقرر أنه استوى ارتفع وعلى، لو قلت له مثل استوائنا سيستنكر، لو قلت له كيف استوى لا يستطيع أن يجيب، أي عامي يعني يكون هذا عنده. ولكن للأسف الناس قد يعني تدخل عليهم بعض الأفكار وتدخل عليهم بعض القواعد وبعض التأملات الذهنية فيفرضون كلاما ويفرضون موقفا ليس نابعا لا من الكتاب ولا من السنة. المسألة الثانية المتعلقة بهذا الكلام الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى، المتعلقة بصفة الكلام لله تبارك وتعالى. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى هنا لما ذكر الصفات، لما ذكر النص على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، فهو يثبت أن الله تبارك وتعالى متكلم، يثبت أن الله تبارك وتعالى متكلم. وصفة الكلام صفة يعني أي واحد حين يقرأ القرآن يثبت هذه الصفة لله، فواضح. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله، والله عز وجل متكلم. صفة الكمال الكلام صفة كمال، لا يمكن أن تجمع أو تساوي بين اثنين، واحد يتكلم واحد أبكم لا يتكلم، فأنت مباشرة تعرف أن المتكلم أكمل من غير المتكلم، والله عز وجل هو أولى بكل كمال. فإذا الله تبارك وتعالى موصوف بصفة الكلام، فهو تبارك وتعالى يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء، يتكلم كيف شاء متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى. والأدلة القرآنية الدالة على هذا كثيرة جدا، كثيرة جدا، قد ذكرها أهل العلم ردا على أهل الباطل الذين تخيلوا أن الله لا يجوز أن يثبت له صفة الكلام. كيف لا يجوز أن تثبت له صفة الكلام؟ وهذه الآيات القرآنية الواضحة جدا، الله تبارك وتعالى يقول وكلم الله موسى تكليما، أكد كلم بما لا يجعل مجالا للتأويل أو التحريف أو التغيير، وكلم الله موسى تكليما، تأكيد للكلام. والكلام الذي يجوز ربما تأويله أو ربما اعتقاد مجازه أو ما إلى ذلك إذا صح هذا الكلام فإنه لا يمكن أن يكون مؤكدا بالمفعول المطلق. وكلم الله موسى تكليما، وليس أمامنا أمام مثل هذه النص إلا الإثبات، والله تبارك وتعالى يقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه، فالله تبارك وتعالى تكلم مع موسى عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والنداء لا يكون إلا بصوت، لا يمكن أن تهمس في إذن واحد وتقول ناديته، إنما تناديه عن بعد وتناديه بصوت يسمعك. ولهذا الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى بين هذا النداء وماذا قال لله وماذا قال الله لموسى، فقال له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. هذا الذي كلم الله تبارك وتعالى به، أو ليس هذا كلام؟ أوليس هذا كلام الله عز وجل يذكر لنا قصة لم نطلع عليها ولم نعلمها ولم يخبرنا بها أحد إلا هو سبحانه وتعالى؟ ومن أصدق من الله قيلا؟ ومن أصدق من الله حديثا؟ الله عز وجل يقول إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. مباشرة تفهم من هذه الآية وكل مسلم منا يفهم ذلك أن الله تبارك وتعالى إذا أراد خلق شيء قال له كن، قال له ماذا؟ كن فيكون، كما أراد الله تبارك وتعالى ذلك الشيء. ولو كان الله تبارك وتعالى لا يتكلم لكان يخلق كن فيكون يخلق مخلوقا بمخلوق، وهذا لا يمكن أن يكون صحيحا. فيكون الخالق مخلوق؟ لا أبدا، الخالق هو الله وكلمته سبحانه وتعالى هي المؤثرة في وجود الأشياء، وهذا قوله تبارك وتعالى، وهذه قدرته، ليس لنا مثل هذه القدرات ولا لأحد من الموجودين في الدنيا كلها من أولها إلى آخرها أحد مثل هذه القدرات. إنما قولنا، والقول هو الكلام لا فرق بينهم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. سبحان الله، واضح هذا، ليس فيه أي إشكال. إذن نحن نثبت الله، نثبت أن الله تبارك وتعالى يتكلم بكلام يليق به سبحانه وتعالى، بكيفية هو أعلم بها، لا نعلم كيف كلامه. وإذا طبقنا القواعد الثلاث التي ذكرنا فالكلام ثابت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا، وليس كلامه يشبه كلام المخلوقين، وأننا لا نعرف كيف يتكلم، كيف يتكلم لا نعرف، لكن كلامه نعرفه، ماذا قال من الكلام نعرف سبحانه وتعالى. وقد بين لنا من كلامه سبحانه وتعالى هذا الكتاب الذي من أوله الحمد لله رب العالمين وآخره قل أعوذ رب الناس، هذا كله كلام الله تبارك وتعالى. وهناك كلام كثير لله عز وجل، بل إن الله تبارك وتعالى يقول ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات الله، لأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وكما قال جل وعلا عن نفسه هو كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، فهو الذي يدبر هذا العالم كله، يخفض ويرفع ويعطي ويمنع ويعين ويساعد وينجي ويحيي ويميت، ويدبر هذا الخلق من أوله إلى آخره، من كبيره إلى صغيره، من ظاهره إلى خفيه، كل ذلك تدبير الله تبارك وتعالى. فإذا كلماته لا تنتهي سبحانه وتعالى، لأنه جل وعلا لا نهاية لوجوده، هو الحي الدائم الذي لا نهاية لوجوده، فإذا كلامه لا نهاية لوجوده. كذلك يقول الله تبارك وتعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ما إذن موقف المسلم من مثل هذه النصوص الظاهرة الواضحة؟ هو الإثبات، هو الإثبات والفرح بهذا العلم، أن الله تبارك وتعالى علمنا من علمه أنه سبحانه وتعالى يتكلم، وأن كلامه سبحانه وتعالى كلام مبارك، وأن كلامه جل وعلا هو في تدبير هذا الكون، ليس عنده لغو ولا هزء عليه جل وعلا، إنما هو كلام جد يحقق به سبحانه وتعالى أمرا فيخفض ويرفع ويعطي ويمنع جل وعلا. كذلك الله تبارك وتعالى علب على بني إسرائيل أن عبدوا العجل، لما أمر الله تبارك وتعالى موسى، أو لما دعا أمر الله أو وعد الله تبارك وتعالى موسى إلى ميقاته، وعده 30 ليلة ثم أتمها تبارك وتعالى 10 ليالي. فلما تأخر على بني إسرائيل جاءهم السامري فأغواهم وقال إن إلهكم وإله موسى هذا العجل، فعمل لهم عجلا، وأن موسى ذهب يبحث عن إلهه فضيعه وهو عندنا هنا، فعمل لهم هذا العجل، فالله تبارك وتعالى عاب عليهم فقال أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. لا يرجع إليهم قول، لو سألوه لم يجبهم، ولو كلموه لم يرد عليهم، ولو سألوه لم يرد عليهم، فكيف يعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا؟ هذا من الجهل الشديد. فإذا هذه النصوص كلها تثبت صفات الله صفة أن الله تبارك وتعالى يتكلم. وكذلك السنة جاء فيها أحاديث كثيرة جدا وفيها تصريح بالكلام واضح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد وهو في الصحيحين: إن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة لأهل الجنة: يا أهل الجنة، يناديهم يقول: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك وسعديك. فيقول لهم تبارك وتعالى: هل رضيتم؟ فيقول لهم: هل رضيتم؟ فيقولون: يا رب، ما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك مثل ما أعطيتنا. قال: فأحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فأحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذه كلام ومراجعة بين الله تبارك وتعالى وبين أهل الجنة. من ذا الذي يستطيع أن يقول: أحل عليكم رضواني؟ من ذا يستطيع أن يقول مثل هذه الكلمة إلا الله تبارك وتعالى؟ والناس ينتظرون رضوان من؟ ينتظرون رضوان الله تبارك وتعالى، لا ينتظرون رضوان فلان ولا علان، إنما ينتظرون رضوان الله تبارك وتعالى. وفي الحديث أيضا أن الله تبارك وتعالى يقول كما في حديث عدي بن حاتم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، وهذا في الصحيحين: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، إلا سيكلمه ربه. ماذا تفهم من مثل هذا الحديث؟ تفهم أن الله سيكلمك وستكلمه، وأنه سبحانه وتعالى، وأنك ستنفرد بالله، وأنك ستنفرد بالله تبارك وتعالى، وليس عندك إلا أعمالك. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فيرى النار. فلكل واحد منا أن يستعد لمثل هذه المكالمة، أن يستعد لمثل هذه المكالمة. ومما جاء في مضمون هذه المكالمة حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يدنو أحدكم من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم يا رب، يعني من ذنوبه. ثم يقول له: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم يا رب، عملت. فيقول الله تبارك وتعالى: إني قد سترتها عليك، واليوم أغفرها لك، واليوم أغفرها لك. فانظر هذه العناية الربانية وهذا المضمون من الحديث العظيم. ومن ذا يستطيع أن يقول: سترتها عليك وأنا أغفرها اليوم لك؟ من ذا يستطيع أن يقولها؟ لا أحد يستطيع أن يقول، لا إنس ولا جن ولا ملك ولا نبي ولا ولي، ولا أحد يستطيع أن يقول هذا. فمن ذا الذي يتكلم بهذا؟ إذن الله تبارك وتعالى متكلم حقا، متكلم حقا سبحانه وتعالى. وهذا ما أثبته أهل العلم، وهذا ما أثبته الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول في حادثة الإفك لما افتروا عليها ما افترى، الظلمة المنافقون افتروا عليها ما افتروا، فالله تبارك وتعالى أنزل 10 آيات في براءتها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ثم ساق سبحانه وتعالى الآيات فيها. فماذا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها؟ تقول: ولشأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بكلام يتلى، يتلى إلى يوم القيامة، لأن الله عليم وحكيم سبحانه وتعالى يعلم أنه سيأتي أناس مجرمون يطعنون في الطاهرة البريئة المبرأة من فوق 7 سماوات، المبرأة من فوق 7 سماوات التي أنزل الله فيها هذه الآيات 10، تتلى إلى يوم القيامة تشهد بطهارتها وبراءتها مما اتهمها به المنافقون القدماء والمنافقون اللاحقون. لهذا يقول لها ابن عباس رضي الله تعالى عنه جاءها وهي في الموت فيقول لها أنت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات. يعني يطمئنها ويقول الكلام الطيب لها وهي في الموت رضوان الله تعالى عليها وأرضاها. فإذا حين تقول رضي الله تعالى عنها ولشأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى، لأنها كانت تقول كنت أظن أن الله تبارك وتعالى سيبرئني ولكن يطلع النبي صلى الله عليه وسلم بوحي خاص أو برؤيا أو ما إلى ذلك من أنواع الوحي التي يحيى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل العليم الخبير جل وعلا الذي يعلم ما كان وما سيكون أنزل آيات في براءة تتلى في براءة هذه الطاهرة المطهرة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لكننا نستفيد من هذا الكلام هذا القول منها أن يتكلم الله في بوحي يتلى يتلوه المسلمون في محاريبهم صباح مساء. وكذلك قال أهل العلم كلهم نصوا على هذا الكلام، يقول ابن القاسم وهو تلميذ الإمام مالك إن الله من قال إن الله لم يكلم موسى أرى أن يستتاب، من قال إن الله لم يكلم موسى أرى أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل. لماذا؟ لأنه كذب كلام الله وكلمه ربه وكلم الله موسى تكليما. كيف ترد هذه الآية؟ هذه آيات لا يمكن لأحد أن يردها ولا أن يرد مدلولها. وكلام أهل العلم في هذه في تقرير هذه الصفة كثير جدا في الحقيقة يقول الطحاوي رحمه الله ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. هذا كلام الإمام الطحاوي في عقيدته التي يقول إنها على عقيدة الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن. فهذا تقريرات أهل العلم واضحة جدا في تقرير هذه العقيدة التي هي أن الله تبارك وتعالى يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى، وأن كلامه لا حد له، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. والله لو مدها مئات البحار ليست سبعة أبحر مئات البحار بل ملايين البحار لا تنفد كلمات الله. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، لأن الله تبارك وتعالى حي باقي سبحانه وتعالى وهو يتكلم جل وعلا بما شاء. هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. فيتكلم الله بالوحي بما شاء جل وعلا. فلذا حين تثبت صفة الكلام لله عز وجل فأنت منضبط على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبعد عن الله تبارك وتعالى صفة نقص، لأن الذي يقول إن الله لا يتكلم يصفه بالبكم، والإنسان ونحن نفرق بين الإنسان الأبكم والمتكلم ونعرف أن المتكلم أعلى ممن لا يتكلم. لهذا عاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام على قومه أنهم عبدوا ما لا ينطقون، فلما جاءوا قالوا من فعل بهذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون. يعني لما حجهم بهذا أن هذه الأصنام لا تنطق وقال اسألوهم إن كانوا ينطقون، لأنه كسر الأصنام وأبقى صنما واحدا، وهذا من قوة ذاكرته وذكائه عليه الصلاة والسلام. لم يكسر كل الأصنام، كسر الصنام وأبقى الكبير وعلق على رأسه الفأس. فلما جاءوا ورأوا أصنامهم محطمة ورأوا الفأس برأس الكبير قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا. هذا الكبير واحد من اثنين، إما أنه هو الذي فعل ذلك والسيف والفأس معلق برأسه وأداة الجريمة معه، وإما أنه رأى الذي فعل، واحد من اثنين. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. هذا الذي أراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيء، أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فالحجة قائمة على كل من زعم أن الله تبارك وتعالى لا يتكلم، أنه مثل الأصنام لا يتكلم. والله تبارك وتعالى قد أقام الحجة على بطلان عبادة الأصنام أنها غير قادرة على الكلام، وحاشاه جل وعلا أن لا يتكلم. بل هذا الكلام الذي نحن نستمتع بقراءته وتلاوته والتبرك به والاهتداء به والتبرك بألفاظه وكلماته ونتعبد بذلك كله، كلامه جل وعلا من أوله إلى آخره. والكلام إنما يعزى إلى من أنشأه ابتداء، لا يعزى إلى تاليه. فإذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن، أو قلت إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وسألت أي واحد منكم عنده علم، هذا كلام من؟ هل هو كلامي؟ سيقول لا، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قلت إن الله تبارك وتعالى يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أو بلغنا رسولنا أن الله قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا كلام رسول الله أم كلام الله؟ هذا كلام الله، لأن الكلام ينسب إلى قائله ابتداء ولا ينسب إلى راويه ولا إلى ناقله، إنما يقال نقله فلان، رواه فلان، أخبر به فلان، نعم، لكن لا ينسب إليه. هذه المسألة الثانية المرتبطة بكلام الإمام أحمد. المسألة الثالثة المرتبطة بكلام الإمام أحمد وهو مرتبطة بهذا الكلام، وهي أن القرآن كلام الله غير مخلوق. هذا القرآن الذي بين أيدينا يبتدئ بقوله تبارك وتعالى الحمد لله وينتهي بقوله تبارك وتعالى قل أعوذ برب الناس، هذا كله كلام الله عز وجل، ليس لأحد من البشر ولا من الخلق كلمة فيه، بل كله كلام الله تبارك وتعالى، وقد دلت الأدلة الواضحة على ذلك. وهذه مسألة كما قلت مرتبطة بالكلام، فإن أصحاب الضلالة لما نفوا عن الله عز وجل الكلام جاءوا للقرآن فتورطوا، جاءوا للقرآن فتورطوا، لأنه كلام الله بين أيدينا، فكيف تقول إن الله لا يتكلم؟ إذن هذا القرآن ما هو؟ قالوا مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى. سبحان الله، سبحان الله، هذا المخلوق يقدس ويعظم وتقرأ به أو يتلى في الصلوات ويتعبد الله تبارك وتعالى به؟ ليس هذا من قول المسلمين. والأدلة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق كثيرة جدا، منها قوله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ما هو الكلام الذي يسمعه المشرك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو كلام الله هذا القرآن، ما جاء فيه من الدعوة إلى الحق والنهي عن الشرك والأمر بالإيمان بالله. وكذلك قال تبارك وتعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، ففرق بين الخلق والتعليم. الرحمن علم القرآن، ما قال خلق القرآن، قال علم القرآن. قال ماذا؟ علم القرآن، وفرق بين العلم التعليم وبين الخلق، فقال علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال تبارك وتعالى أيضا ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والخلق هي المخلوقات، والأمر ليس إلا هذه الأوامر التي جاءتنا في كتاب الله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، من بعد ما جاءك من العلم. ما هو العلم الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو هذا القرآن. فإذا أنت تركت هذا العلم الذي جاءك وهو القرآن أنت تكون من الظالمين. وإذا قلنا إن هذا العلم من الله تبارك وتعالى فعلم الله صفة لله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن تكون صفة لله مخلوقة، لا يمكن أن تقول صفة لله تبارك وتعالى مخلوقة. فإذا القرآن من علم الله وهو من كلام الله، ولا يمكن بحال أن يكون مخلوقا. كما جاءت الأحاديث عن الصحابة، جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن كلام الصحابة يقررون هذا المعنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صححه أهل العلم لما كان يعرض نفسه على القبائل، يقول: هل من رجل يحملني لأبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. ما هو الكلام الذي سيبلغه؟ هو هذا الكتاب، هو هذا الكتاب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا القرآن كلام الله، ولا يمكن أن يكون كلام الله وهو مخلوق. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: أيها الناس، لا أعرفن إن هذا القرآن كلام الله فلا أعرفن ما عطفتموه على أهوائكم، يعني ما جعلتم دلائل القرآن وآيات القرآن منعطفة أو معطوفة على هواكم فتمررونها على أهوائكم، يعني أن القرآن يحكم ولا يحكم عليه، هو القرآن الملزم لك ولست أنت الملزم للقرآن، والقرآن تتبعه ولا يتبعك. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. اتبع ما أوحي إليك من ربك، وليس ما أوحي إليك يتبعك، لا، أنت تتبع ما أوحي إليك من ربك. لهذا يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: إن هذا القرآن كلام الله فلا أعرفن ما عطفتموه على أهوائكم، يعني ما جعلتموه تبعا لأهوائكم. وكان خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه يقول: لن يا هناه، يعني يا أيها الذي هنا أو يا أيها الرجل، تقرب إلى الله تعالى بما استطعت، فإنك لن تتقرب إليه أحب إليه من كلامه. وهذا حق، فأحب ما تقرب العبد به إلى الله عز وجل تلاوة كلامه وقراءة كلامه. لهذا رتب الله تبارك وتعالى عليه الأجر العظيم، من قرأ حرفا من كتاب الله كان له بكل حرف 10 حسنات. لا أقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حرف ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ويقول الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة: والذي يقرأ القرآن وهو عليه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق كان له فيه أجران. فإذا هذا القرآن هو في الحقيقة من أعظم الكلام وأجل الكلام، وهو كلام الله تبارك وتعالى. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، أو أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كلام الله تبارك وتعالى هو هذا القرآن الذي بين أيدينا، وليس لنا في الحقيقة أن ننظر في أي قائل أو في قول أي قائل يزعم أن هذا القرآن مخلوق، وإنما نحن نتعبد بهذا القرآن أنه كلام الله. ليس أحد منا وهو في الصلاة يقرأ شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. هل أحد منا يقرأ هذا وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى؟ مع ذلك لا أحد يقرأ ذلك ولا أحد يفعل ذلك، ولو فعلت ذلك لبطلت صلاتك. وإنما تقرأ كلام الله عز وجل الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم وتعبدنا بتلاوته. فإذا هذه الأدلة وهذه النصوص في الحقيقة كلها تبعثنا إلى اعتقاد منضبط مقرر في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أصحابه وكلام أئمة التابعين. يقول عمرو بن دينار رحمه الله: أدركت المشائخ منذ 70 سنة وهم يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، ومشائخه هم كبار التابعين، مع ذلك يقول أدركتهم كلهم ويقولون القرآن غير مخلوق. فإذا نحن إذا قرأنا هذا القرآن إنما نقرأ كلام الله عز وجل، وكل من اطلع أو قرأ أو سمع كلام الله عز وجل عن كتابه يدرك أنه يتكلم عن كلامه الذي هو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى أثنى على هذا الكتاب الثناء العاطر في كتابه، فقال جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. فهذا الثناء على الكتاب، الحمد لله الذي أنزل الكتاب، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. هذا الثناء من الله عز وجل على هذا الكتاب. يقول الله تبارك وتعالى: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. ألف لام ميم تنزيل الكتاب من الله رب العالمين، تنزيل الكتاب من الله رب العالمين. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. هذا الثناء على هذا الكتاب هو الذي يبعثك ويدلك على أنه لم يرد أي ثناء على كلام كهذا الكلام ولا تعظيم لكلام كهذا الكلام ولا مكانة لكلام مثل هذا الكلام. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لماذا؟ لأنه كلام الله تبارك وتعالى الذي لا يمكن أن يشبهه كلام، الذي لا يمكن أن يشبهه كلام. إذن العقيدة التي يجب علينا أن نعتقدها أن الله عز وجل موصوف بصفات الكمال جل وعلا بكيفية لا تشبه صفة المخلوقين، وأننا لا نعلم هذه الكيفية، وأن من صفاته أنه يتكلم سبحانه وتعالى، وأن من كلامه هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهذا نعمة كبيرة، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. لذكر لنا، يعني رفعة لنا، رفعة لنا. لم يتكلم الله تبارك وتعالى وينزل هذا الكتاب المعظم عبثا، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، يعني رفعة لكل مسلم في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأنه كلام الله تبارك وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم كلام الله، ولو لم يكن كلام الله لم يهتم النبي صلى الله عليه وسلم به كما اهتم بهذا الكلام. فكان عليه الصلاة والسلام يراجع القرآن، وكان جبريل إذا أتاه عليه الصلاة والسلام يستعجل، يخشى أن يضيع عليه شيء من القرآن، حتى أنزل الله عليه تبارك وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يعني لا تستعجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن يفوته شيء، ولهذا كان جعل عنده كتبة يكتبون القرآن، يكتبون القرآن، وكان ينهى عن كتابة شيء من العلم عنه سوى القرآن، سوى القرآن، خشية أن يختلط بشيء من الكلام غيره. ولما دنت وفاته عليه الصلاة والسلام راجع جبريل في القرآن مرتين في رمضان، وكان جبريل يراجعه القرآن كل سنة في رمضان، وكان يتلوه عليه الصلاة والسلام آناء الليل وأطراف النهار. فإذا هذا كلام من؟ هذا كلام الله عز وجل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فلنفرح بأنه كلام الله، ولنتلوه حقا لأنه كلام الله، ولنتقرب إليه تبارك وتعالى بهذا الكلام وبتلاوته وبتجويده وإحسان تلاوته، لأنه كلام الله تبارك وتعالى وليس كلام مخلوق من المخلوقين. قال المصنف رحمه الله: ومن وقف فيه فقال لا أدري. وإياك ومناظرة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره. ومن وقف فيه فقال لا أدري أمخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله، فهو صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. هذا الكلام من الإمام أحمد رحمه الله حماية للقرآن، وهو تبع للكلام في مسألة القرآن، لأن السلف قد امتحنوا في مسألة القرآن خاصة في زمن الإمام أحمد، لأن المتكلمين صار لهم سلطان يحميهم وينشر مقالتهم وهو المأمون. ثم لما مات المأمون حملها أخوه المعتصم، ثم حملها من بعده ابنه الواثق، فامتحنوا الناس بهذه البدعة، وهي أن القرآن مخلوق، ومعنى ذلك أن الله لا يتكلم. لماذا قالوا أن القرآن مخلوق؟ لأنه عندهم في زعمهم أن الله لا يتكلم، والحمد لله أن ربنا يتكلم، والحمد لله أن ربنا يتكلم. فحملوا الناس على هذه المقالة، وكان ممن يعني تصدى لهم في هذا الإمام أحمد رحمه الله، وتصدى لهم مكرها، يعني لم يذهب إليهم لا يقاتلهم ولا يدافعهم، إنما كان يعلم هذا، ولكن هم تسلطوا عليه وقالوا له: تعال ماذا تقول في القرآن؟ قال: أقول القرآن كلام الله غير مخلوق. قالوا: كيف تقول إن القرآن غير مخلوق والقرآن غير الله وكل شيء غير الله مخلوق؟ قال: أعطوني آية من كتاب الله أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به، أما الكلام أنا لا أفهم الكلام ولا أرى الكلام في الدين، فإما أن تعطوني آية من كتاب الله أو حديثا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يجدوا لا آية من كلام الله ولا حديثا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقرر هذا، فثبت رحمه الله تعالى على هذه المقالة، فجلد بذلك وسجن، ثم منع من التحديث وضيق عليه رحمه الله، ثم إلى أن جاء المتوكل وهو ابن المعتصم ورفع هذه المحنة. فلما رفع هذه المحنة بدأ المعتزلة والمتكلمون الذين تبنوا القول بخلق القرآن يحاولون أن يروجوا على المسلمين الكلام في خلق القرآن، فكانوا يقولون: لفظي بالقرآن مخلوق. يقولون: القرآن كلام الله لكن لفظي بالقرآن مخلوق. فلما وصلت هذه الكلمة للإمام أحمد قال: هؤلاء هم الجهمية، هؤلاء هم الجهمية، هم الذين كانوا يقولون القرآن مخلوق، الآن أخذوا يلبسون على الناس يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. طبعا حين تقول لفظي بالقرآن مخلوق هذا يحتمل معنيين: المعنى الأول فعلي الذي أفعله، وأفعال العباد مخلوقة، والمعنى الثاني الملفوظ الذي أتكلم به. والحقيقة أن الكلام كما قلنا دائما ينسب إلى قائله، فإذا كان الكلام الذي أقوله مخلوق فهو مخلوق، وإذا كان غير مخلوق فهو غير مخلوق. وحين تقول لفظي بالقرآن مخلوق أنت لا تقصد أفعالك في الحقيقة. لهذا قال الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، وأوجب إبعاده، وأوجب عدم مجادلته، وأوجب إخراجه من المجلس. لماذا؟ لأن هذا جهمي يريد أن يلبس على الناس. هذه المسألة تسمى اللفظية، أو مسألة اللفظ بالقرآن. فالإمام أحمد رحمه الله بهذا الكلام السابق، في هذا الكلام السابق الذي قال: وإياك مناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ، فهذا الذين يقولون باللفظ. والإمام أحمد زاد مسألة أخرى تبع لهذه، فقال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهم، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأن هذا كلام يوهم أن أفعالك غير مخلوقة، وهذا مذهب القدرية الذين ينكرون أن الله خالق أفعال العباد. فلذا منع رحمه الله تعالى، وهذا من شدة حساسيته وانتباهه لمعاني الكلام، فقال: لا تقل لفظي بالقرآن مخلوق ولا تقل لفظي بالقرآن غير مخلوق، لا تقل هذا ولا هذا. لماذا؟ لأنك إن قلت هذا فهنا إشكال، وإن قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق فهنا إشكال، فالأولى ألا تقول هذا ولا هذا، تقول القرآن كلام الله غير مخلوق وتدع كلمة اللفظ. وهذا من حسن انتباه هؤلاء الآئمة وحرصهم على نصيحة الأمة، على نصيحة الأمة أن لا يلبس عليهم المبتدعة، لأن المبتدعة كانوا في ذلك الوقت يلبسون على الناس، فلذا أهل العلم اهتموا بهذه المسألة، حتى قال الشافعي رضي الله عنه: من قال لفظي بالقرآن مخلوق أو قال لفظي أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. والجهمي إنسان مبتدع عند أهل السنة، وتتابع أهل العلم كلهم على هذا، كل أهل السنة على هذا، يمنعون القول بأن تقول لفظي بالقرآن مخلوق أو لفظي بالقرآن غير مخلوق. وهذه المسألة تكاد في هذه الأيام أن تكون اندثرت، مع أنها لازمة لبعض، للأسف، من ينتسب إلى أهل السنة، بعض من ينتسب إلى أهل السنة لازمتهم هذه المسألة، لأنهم ينكرون أن الله تبارك وتعالى يتكلم بحرف وصوت، فيلزمهم أن الألفاظ هي ألفاظ المخلوقين وليست كلام الله تبارك وتعالى. وهنا مسألة أخرى ذكرها الإمام أحمد هنا، قال: ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. يعني بعض أهل البدع أيضا حتى يدلسوا على الناس يقولون كلام الله القرآن كلام الله ويسكت لا يقول غير مخلوق. طبعا لا يستطيع أن يقول مخلوق، لأن أهل السنة قد طعنوا في قائل هذا، بل بعضهم كفر قائله. فمن هنا الإمام أحمد قال إنهم كان يسعهم السكوت قبل أن تخرج هذه البدعة، قبل أن تخرج هذه البدعة كان يسعهم السكوت، أن يقولوا كلام الله ويسكتوا. ولكن لما خرجت هذه البدعة وظهرت على الناس صار من التلبيس على الناس أن تقول كلام الله وتسكت، بل تقول غير مخلوق، لأن هذا حق لله، حق لكلام الله تبارك وتعالى أن تنفي عنه، لأنك مباشرة إذا قلت إن كلام الله مخلوق سحبت هذا الكلام من أن يكون كلام الله، سحبت من أن يكون هذا الكلام كلام الله. لهذا أهل هذه البدعة الذين ينكرون الكلام قيل لهم: إذا كان كلام الله مخلوق فمن الذي قال لموسى عليه الصلاة والسلام استمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ من ذا يستطيع أن يقول مثل هذا الكلام؟ لأنهم يقولون إن الله تبارك وتعالى أحدث كلاما في الشجرة فقالت، فنادت موسى ودعته وما إلى ذلك. هل هذا يعقل؟ هل نحن يعني أمام كتاب فصلت آياته من لدن حكيم خبير؟ أمام كتاب قد بين الله تبارك وتعالى فيه وجعله نورا وهدى للناس؟ أمام كتاب مبارك مصدق الذي بين يديه؟ هذا تلبيس. إذا كان الشجرة هي التي قالت إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، إذن صار الكلام فيه خلف شديد وصار فيه إشكال عظيم. فهؤلاء الناس لما قالوا هذا الكلام انتبه لهم الأئمة، فقالوا تقول كلام القرآن كلام الله غير مخلوق، لأنك لو قلت مخلوق فمعنى ذلك أنت أبطلت أن يكون القرآن كله من الله تبارك وتعالى، وأبطلت دلالة كل الآيات التي تدل على ذلك، وأدخلت نفسك والمسلمين الذين يأخذون بقولك في إشكال كبير وضلال بعيد. فلهذا كان من عناية أهل السنة وكمال نصيحتهم تبيين هذه المسائل وتدقيقها، خاصة المسائل التي تحدث. وأهل السنة هم أقدر الناس على الحكم على المسائل الحادثة، وهذه المسألة، مسألة اللفظ ومسألة الوقت، لم تحدث إلا في زمن الإمام أحمد. لهذا أهل العلم جلهم الذين جاءوا بعد الإمام أحمد كانوا عالة عليه، ويقررون ما قرر الإمام أحمد رحمه الله، لأنه الموصوف بأنه إمام أهل السنة. وإذا كنت أنت تنظر بمنظار القرآن والسنة فأنت تنظر في نور وتنظر من نور، إذا كنت تنظر في القرآن من خلال القرآن والسنة فأنت تنظر في نور وتنظر من نور. والإمام أحمد وأئمة أهل السنة كلهم ينظرون من خلال كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يقيمون وزنا لأي قول لا يعود إلى كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه المسألة مهمة جدا، لهذا الكلام الذي نتلوه بين أيدينا والذي نسمعه في محاريبنا والذي نقرأه آناء الليل وأطراف النهار على أنه كلام الله عز وجل، وما أسعدنا بذلك والله وما أسعدنا بذلك. وهذا قول الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فلنفرح بهذا ولنحمد الله عز وجل على أن أعطانا هذه النعمة وهو هذا الكتاب، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. كتاب أنزلناه مبارك، فنعمة من الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم المسلمين أجمعين.